كيف شيء شيء سويته في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا هاي هاي هاي دمرتوا أمريكا بالبكا يهلي كيف شيء شيء سويته في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا يهلي كيف في في دي معكم تجري من تلك المواقف الشامخة خير الليل اللي وامكا يهلي كيف في في دي معكم تجري من تلك المواقف الشامخة خير الليل اللي وامكا هاي هاي هاي غير اللي باللي وامكا يهلي كيف شي شي سويتو في جند امريكا دمرتو الطائرة دمرتو امريكا بالبكا يهلي كيف شي شي سويتو في جند امريكا دمرتو الطائرة دمرتو امريكا بالبكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدركة جهنم جهنم باشويكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدركة جهنم جهنم باشويكا هاي هاي هاي جهنم باشويكا يهلي كيف شي شي سويتو في جند امريكا دمرتو الطائرة دمرتو امريكا بالبكا يهلي كيف شي شي سويتو في جند امريكا دمرتو الطائرة دمرتو امريكا بالبكا